ها؟ من باب أول الرجل الصغير ها؟ أين الرسول تزوج خديجة وهو صغير أصغر منها له 25 سنة ولها 40 وأيضا إذا تزوج وهي كبيرة يمكن يكون عندها من الرأي ما ليس عنده لأنها قد جربت الأمور وعرفت يمكن تدل على أشياء تخفى عليه.